استغفر الله استغفر الله اللهم وبك السلام تبارك وتعالى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وسبحانك لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فنرحب بإخواننا الضيوف، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم سعيهم هذا بقبول حسن، وأن يكتب لهم به أعلى المنازل والدرجات في جنات النعيم، اللهم آمين. ثم أما بعد، فهذه لقطة حول حوار صغير وقع بيني وبين أحد إخواننا بالأمس. ذكر لي أن قوما أتوا إلى بلاده من بلد عربي، ثم قالوا له: نحن لسنا بعرب، نحن فراعنة. ثم أخذوا يعني يعزفون على هذا الأثر ويؤكدون على هذا المعنى. فقلت في نفسي: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الانتساب إلى الفرعونية لم يأتي في كتاب الله إلا مذموما مقبوحا. في قرآن الفجر الذي تلى على مسامعكم في هذا اليوم: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وفي سورة القصص قول الله جل جلاله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وأضل فرعون قومه وما هدى، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. لو تتبع الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل لوقفت على العجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: وإن صلى وصام يا رسول الله؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. أنا لا أتحدث عن الفرعونية وهي نسبة مقبوحة فقط، بل إن النسب الشريفة التي ورد الثناء عليها في كتاب الله عز وجل إذا تحولت إلى حمية، إلى معقد ولاء وبراء، إلى أساس للاحتراب والتنازع، فإنها تصبح منتنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني وقعت يعني خصومة بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. انتبه قبل أن تسمع التعليق النبوي، النسبة إلى المهاجرين شرف لا يعدله شرف، النسبة إلى الأنصار شرف لا يعدله شرف. الله جل وعلا أثنى على المهاجرين والأنصار في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نسبة شريفة عالية، لكن اللحظة التي تتحول فيها إلى سبب الاحتراب والتنازع والاقتتال ذروها فإنها منتنة. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. طبعا هذا لا علاقة له بالمعنى الفطري، أن الشخص بفطرته يميل إلى وطنه، يميل إلى بلده، يميل إلى قومه، تلك قضية أخرى. هذا أمر جبلي غريزي، إن حب الوطن أمر جبلي غريزي. إنما إذا الشخص إلى عشيرته، إلى قبيلته، أمر لا ينكر عليه، إلا إذا حمل على ترك واجب أو على فعل محرم، إلا إذا كان أحب إليك من الله ورسوله. قل: إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الصحابة عندما هاجروا من مكة إلى المدينة كان لازال عندهم حنين إلى مكة. الحديث البخاري في الصحيح أن أبا بكر وبلال قد وعكا، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان أيضا بلال إذا أفاق يعني كان يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، هل يبدو لي شامة وطفيل. يعني يتغنى وينشد ببعض البقاع والأماكن في مكة التي كان يحنو إليها في حال هجرته. فرفعت عائشة هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ومما يدل على هذا المعنى أن الله جل وعلا ربط جمع بين قتل الأنفس والإخراج من الأوطان، فقال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجمع بين القتل وبين الإخراج من الديار، فالإخراج من الديار أمر شديد على النفس، والحنين إلى الوطن أمر فطري، لكن لا يلام على الجوانب الجبلية الغريزية الفطرية إلا إذا حملتك على بغي، إلا إذا حملتك على جور، إلا إذا كانت أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما جاء في هذه الآية الكريمة: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكم تغنى الشعراء قديما وحديثا بهذا المعنى. الشاعر يقول: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. أمر جبل غريزي لا تخيب على أصحابي، لكن لا يتحول أبدا إلى معقد ولاء وإلى معقد وراء. لا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لا نبعث مشاعر جاهلية وعصبيات جاهلية أماتها الإسلام ووضعها تحت موطئ قدم المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: ألا كل ما كان من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي موضوع، فكل مواريث الجاهلية تحت قدم رسول الله. وهكذا ينبغي أن تكون في حس المسلم أبدا على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، أن تكون تحت موضع قدمه، يعني تماما كما وضعها نبينا تحت موطئ قدمه. كل ما كان من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي موضوع. الخلاصة، نحن أمة واحدة، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا إلى الناس كافة، العرب والعجم وكل من شهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، فله عندنا في أعناقنا حق الولاء والنصرة والحب والود. وإخواننا يأتون من أقاصي بلاد الله يتجولوا ما بين غير الناطقين بالعربية وما بين غير الذين يدينون بالإسلام لكي يحملوا لهم أمانة الله عز وجل. وهكذا انطلق الصحابة، آثروا أن يحملوا ميراث النبوة وأن يطوهوا به في المشارف والمغارب وأن يرفعوا به للحق لواء وأن يوطئوا به للحق مهادا وأن يفتحوا به أو يفتح الله من خلالهم وعلى أيديهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ونذكر بما نكرره دائما، إن للمسلم المغترب في حياته رسالتين: الرسالة الأولى حفظ الإسلام على أهله، ثانية دعوة غير المسلمين للإسلام. حفظ الإسلام على أهله هذا هو رأس المال، ودعوة غير المسلمين للإسلام هذا هو الربح. فالتاجر الموفق المسدد يحافظ على سلامة ربحه ثم يسعى لاكتساب المزيد من فضل الله عز وجل. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بقيت مسألة أخيرة أختم بها ودائما نكررها في هذا المسجد: إن للشعوب خياراتها وإن للنظم حساباتها. إيه معنى القاعدة دي؟ تختلف الأنظمة فيما بينها، يختلفون اليوم ويتفقون غدا، لا علاقة لنا بهذا النزاع، لا يستدعيه إلى قواعدنا هنا. وقع بين مصر وتركيا مثلا، لو يأتي المصريين والأتراك في المسجد يحترموا هذه دعها للقادة يحاسبهم الله جل وعلا عليهم، وهم يتنازعون اليوم ويتفقون غدا. بل أبعد من هذا، أثناء النزاع السياسي العلاقات الاقتصادية قائمة، يعني التقارير تقول أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية في أوجع عافيتها، مليارات في عند النزاع السياسي والاقتتال والاحترام. خلي هذه يحاسبه الله جل وعلا عليها. نحن خيارنا أن نكون أمة، نحن أمة محمد، قبل أن نكون رعية الحاكم الفلاني، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين شهدوا لله بالوحدانية ولمحمد برسالة، أمة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء إنما يعني يجعلون المحبوب المتبوع المطاع محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلون منازل الناس منه بحسب منازلهم من رسول الله، فالمقرب من قربه رسول